دعاء رؤية الهلال، يقول: الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. ربنا وربك الله.